تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهاب. تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهاب. فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب. فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب. ولا تيأس فإن العجز عيب من الإنسان في وقت الشباب. ولا تيأس فإن العجز عيب من الإنسان في وقت الشباب. فأول ليلة في القبر خاطب بكى من أسره كل الصحاب. فأول ليلة في القبر خاطب بكى من أسره كل الصحاب. وبادر إن بقي في العمر واقت فإن الموت يطرق كل باب. وبادر إن بقي في العمر واقت فإن الموت يطرق كل باب. ولا تركن لأهل الظلم يوما فإن النار موحشة الركاب. ولا تركن لأهل الظلم يوما فإن النار موحشة الركاب. وإن مصيرها قعر ظلام بها الزفرات تسمع في العذاب. وإن مصيرها قعر ظلام بها الزفرات تسمع في العذاب. فويل ثم ويل من لظاها إذا الإنسان حاد عن الصواب. فويل ثم ويل من لظاها إذا الإنسان حاد عن الصواب. إذا الإنسان حاد عن الصواب.